السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. يعني بإذن الله، خلونا في البداية كده زي ما كل يوم بنذكر بعض دايما بفضل القرآن وقدر القرآن، والهدف الرئيسي من السلسلة بتاعتنا إن إحنا فعلا علاقتنا تتغير بالقرآن. فمعنى جميل جدا كان الشيخ أحمد عبد المنعم تكلم فيه، يعني جزاه الله عنه خيرا، في بداية سورة الرحمن. كان بيتكلم، لو الواحد يعني كده بتفكيره البشري البسيط المحدود شاف أول 4 آيات في السورة وحب يرتبهم بتفكيره هو، فهنتخيل ان ترتيب الايات هيكون: الرحمن خلق الانسان، علمه البيان، علم القران. يعني الانسان هيتخلق، علمه البيان، ربنا سبحانه وتعالى هيعلم الانسان ده البيان، بعد كده يجي ايه؟ تعليم القران. لكن سبحان الله الايات ما جاتش كده، الايات جت: الرحمن علم القران، خلق الانسان، علمه البيان. فخلق الخلق الانسان جه بعد تعليم القران او علم القران. فسبحان الله المعنى الجميل اللي كان الشيخ احمد قاله، يعني وكان ان الانسان مش هيكون انسان بدون القران، يعني هو لازم القران يجي الاول بعد كده يكون بقى انسان. وده سبحان الله والله اللي بنشوفه يا جماعه حوالينا. طبعا المشركين او الكافرين الكلام ده بيتطبق عليهم عملي، يعني حاجه احنا شايفينها بعينينا كده رؤيه العين. حد بعيد عن القرآن ده مش إنسان أصلا، عايش يعمل اللي هو عايزه، بياكل اللي هو عايزه، بيشرب اللي هو عايزه، بيعمل حرام، مفيش أي حد بيقول له أنت بتعمل إيه، مفيش أي حاجة بتقول له إيه الصح وإيه الغلط. وكذلك برضو المسلم اللي بعيد عن القرآن هو مش حاسس بإنسانيته، مش حاسس مفيش وحي في حياته، مفيش حاجة بتقول له أنت تعمل إيه الصح وإيه الغلط، أحب مين وعادي مين، لما اكون عندي ايه اعمل ايه، لما اكون عاوز ايه اروح لمين. ده الكتالوج يا جماعه، هو ده الكتاب اللي احنا نقدر نعمل بيه كل اللي احنا بنتكلم عنه ده. فالانسان بعيد عن القران او بعيد عن الوحي هو مش انسان. وسبحان الله نلاقي المعنى ده ربنا ذكره كتير جدا في القران، منهم يعني ايات سوره الفرقان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ارايت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني الناس، ربنا بيوصف ناس في القرآن يعني أعزكم الله، إن هم، ربنا بيقول إن هم إلا كالأنعام، أنعام أنا يعني يا جماعة حيوانات، أنا آسف في اللفظ، يعني ما يفرقش حاجة عن الحيوانات، هو واحد ما فيش منهج في حياته، ما فيش اي حاجه في حياته تقول له انت بتعمل ايه. ده بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى بقى هنا بيقول انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا، يعني ده في ناس اضل من الانعام. فاحنا بقى يا جماعه كمسلمين، ربنا سبحانه وتعالى من علينا، وربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا بالوحي وبالقران وبكلامه عز وجل. ازاي بقى الواحد بعد كل ده يفقد العلاقه دي او يهمل في العلاقه دي؟ ودورنا بقى ان احنا نسعى في الكلام ده مع كل الدوائر اللي حوالينا. احنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا وبنسمع الكلام ده، ما بنسمعوش عشان تبقى معلومات لينا او تبقى حاجه خاصه بينا احنا والخير ده يتمنع عن الناس. يعني نحسب بفضل الله الناس اللي موجوده هنا في الدرس ده او في الميتنج ده، ونحسب يعني الناس بفضل الله يمكن مواظبه على كل اللقاءات من اول رمضان لحد دلوقتي، فنحسب ان المعاني دي عندها، محتاجين بقى المعاني دي تتنقل لكل اللي حوالينا، لكل الدوائر اللي حوالينا، دوائرنا في الشغل، دوائرنا في البيت، دوائرنا في الأسرة، دوائرنا في الأصحاب. وسبحان الله أكيد الواحد استشعر أو حس ببعض المعاني دي. فإزاي بقى من باب محبة الخير لإخواننا المسلمين إن إحنا ننقل لهم الخير ده؟ إزاي الواحد حس بمعاني القرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ إزاي الواحد حس بمعاني بتطلع من القرآن؟ إزاي الواحد حس بتغيير في حياته بعلاقة صحيحة بالقرآن؟ وبرضه من ضمن أدوارنا اللي مش عاوزين إن إحنا نغفل عنها أو ننساها وننشغل بنفسنا بس، إن إحنا ما نبلغش الكلام ده، أو بإذن الله نكون سبب ان الكلام ده والعلاقه دي بالقران توصل لكل الناس اللي بنحبهم وكل الناس اللي حوالينا باذن من ربنا سبحانه وتعالى. خلونا ان شاء الله كده نبتدي على طول. قبل يعني ما نبتدي في الجزء بتاع النهارده هنذكر بعض بس كده سريعا ببعض يعني الحاجات خاصه باللقاء بتاع امبارح، بعض يعني التصحيح للكلام اللي كنا قلناه امبارح، يعني ثلاث حاجات كده سريعا. اول حاجه احنا بس كنا قلنا في الحديث لما ما اتكلمنا يعني عن القضيه الفلسطينيه واهميتها في حياتنا وازاي ان احنا ما نغفلش عنها وما نحسش ان الموضوع بقى طبيعي ونحاول يعني ننصر القضيه دي بكل حاجه فينا نقدر نبذلها ولو حتى بشطر كلمه. فكنا اتكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم يعني عن حال الامه اللي هو للاسف اللي احنا فيه دلوقتي، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فتعريف كلمه غثاء او غثاء السيل مقصود بيها ما يحمله السيل من زبد ووسخ، المقصود يعني كان كده في سيل ميه جاي، السيل الميه ده بياخد حاجات في الارض مثلا زي الاعشاب والزبد، وبنلاقي كده عليه من فوق حاجات عامله زي الرغاوي، فيتهيأ لنا ان الميه دي شايله حاجه، لكن في الاخر الميه دي شويه كده اما الحاجات دي كلها هتروح الميه دي كانها مش شايله حاجه. هو ده معنى كلمه غثاء السيل. وسبحان الله ده يعني تشبيه لحالنا دلوقتي، ان الامه عددها كبير جدا، ناس كتير جدا، لكن على ارض الواقع ضعاف جدا، اليد السفلى في كل امور الدنيا، مش متفوقين في اي حاجه، مش متقدمين في اي حاجه. وده مش والله مش خطاب احباط خالص، ولكنه خطاب ان احنا اول حاجه ندرك الواقع ونحاول نبذل قدر المستطاع، نبذل في ارض الواقع ونبذل في الدعاء، لان مش هينفع ان احنا نبذل بس من غير ما ندعي، لان ربنا سبحانه وتعالى هو القادر عز وجل، ومش هينفع ان احنا نقعد نقول ندعي بس وما بنعملش حاجه على ارض الواقع، لان ربنا سبحانه وتعالى يريد مننا سعي مع الدعاء باذن من الله. نشتغل في الطريقين، نبذل قدر المستطاع ونبذل يعني اقصى ما نستطيع في الدعاء. فدي كانت اول معلومه يعني حابين ان احنا نصلحها معاكم، زي ما قلنا غثاء السيل. وتاني معلومه برضو كنا اتكلمنا عن سوره الذاريات، فكنا قلنا ان من معاني الذاريات الرياح والملائكه، فهو الأشهر أو الموجود أكثر في التفاسير إن الذريات مقصود بها الرياح فقط مش الملائكة. وبرضو يعني دي المعلومة اللي إحنا وصلنا لها أو اللي إحنا عارفينها، فبرضو ما فيش أدنى مشكلة خالص لو حد قرأ في تفسير أو عنده معلومة إن الذريات ليها معاني تانية غير الرياح أو ليها معنى الملائكة، ما فيش مشكلة يبعتها لنا أو يذكرنا بيها، يبقى جزاء الله خيرا. يعني في الاخر احنا كلنا بنتعلم وكلنا بندور، مفيش حد اكيد عنده المعلومه الكامله، لكن في الاخر احنا بنصلح وفق ما نعلم او وفق ما ربنا سبحانه وتعالى من علينا من فهم او من معلومات. فدي كانت تاني نقطه. ثالث نقطه كنا برضو اتكلمنا عن المسجد الاقصى وانه يعني كان قبله المسلمين، فالراجح يعني او الاشهر ان المسلمين يعني فضلوا يصلوا تجاه المسجد الاقصى 16 او 17 شهر، وده يعني ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ايه تم تحويل القبلة نحو ايه الكعبة المشرفة. فدول بس ثلاث حاجات حبينا ان احنا نصلحهم معاكم في الاول قبل ما نبتدي باذن الله اللقاء بتاعنا النهارده. خلونا بقى ان شاء الله نبتدي النهارده، هنتكلم باذن ربنا سبحانه وتعالى عن الجزء ال 28، جزء ال 28 من سورة المجادلة لحد سورة التحريم. وزي يعني ما كنا بنعمل دايما هنحاول نعدي سريعا كده على الصور بشكل عام، لكن مش هندخل في التفاصيل عشان زي ما احنا متعودين بيبقى فيه عنوان معين او موضوع معين هنحاول ان احنا نركز فيه. وزي ما انتم عارفين يعني اللقاء او الشعار بتاع لقائنا النهاردة ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، هنتكلم النهاردة عن الثبات، وهنتكلم يمكن عن أربع قصص، هناخد النهاردة في الآخر أربع قصص من الجزء هنتكلم بقى فيهم في التفاصيل وإزاي نطلع بيهم في المعنى اللي احنا اتكلمنا عنه، وهو معنى الثبات على العلاقة بالله والثبات على الدين مهما كانت الظروف اللي حوالينا. وسبحان الله سواء بقى الكلام ده كان للرجال أو للنساء، يمكن يعني سبحان الله من الحاجات اللي بتميز الجزء بتاعنا النهاردة إنه في كلام كتير جدا جدا جدا عن المرأة وعن النساء وعن دور النساء، سواء يعني أصلا بداية الجزء خالص سورة المجادلة وهي امرأة جاية تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولحد اخر صوره خالص وهي صوره التحريم، اللي هي برضو ابتدت بكلام عن النساء وموقف ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، واخر الصوره خالص بيتكلم عن اربع نساء، زوجة سيدنا نوح، زوجة سيدنا لوط، السيدة مريم، وإيه وامرأة فرعون. ففي كلام كتير جدا في الجزء النهاردة عن النساء، فبإذن الله هنبتدي كده سريعا نعدي على الجزء. يعني من المعاني اللي هنلاقيها متكررة معنا في الجزء هو معنى الترابط، سواء الترابط ما بين الأفراد أو الترابط داخل الأسرة أو الترابط ما بين العاملين لدين الله عز وجل أو الترابط ما بين المجتمع المسلم ككل. وبرضه معنى هنلاقيه متكرر كتير جدا، وده يعني سبحان الله محتاجينه أشد الاحتياج في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دلوقتي وفي ظل وجود القضية الفلسطينية، يعني وهو معنى الولاء والبراء. ازاي ان الواحد بقى ما ينخدعش باللي بيشوفه حواليه وبالإعلام وبالتطبيع وبالحاجات اللي احنا بنشوفها دي، فنبتدي نحس انه ده طبيعي او ده من الدين، وده يعني لا يمت للدين بصلة ولا يمت لأمر ربنا سبحانه وتعالى بصلة. فبإذن الله خلونا نبتدي كده. في الأول كان معنا سورة المجادلة، وهي يعني سبحان الله موقف أحد يعني الصحابيات سيدة خولة بنت ثعلبة، جاءت يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل مشاكل ما بينها وما بين زوجها، فزوجها كان بقى الآيات هنا اللي هي بتتكلم عن حكم الظهار، فزوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، يعني طبعا الأم محرمة على العبد وهو حرم زوجته على نفسه. فهي بقى رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم إيه بتشتكي له. فطبعا في بقى معاني كتيرة جدا جدا جدا نقدر إن إحنا نطلع بيها من الآيات دي أو من القصة دي. أول حاجة وهي يعني سبحان الله نكون يا جماعة والله مستشعرين حال الصحابة مع القرآن، سواء الصحابة أو الصحابيات، الرجال أو النساء. تخيلوا كده معايا، إحنا بيبقى عندنا مشكلة، ينزل آيات من السماء تحل المشكلة، أو تنزل آيات من السماء توضح إزاي نحل المشكلة. فعشان كده قدر القرآن كان عالي جدا عند الصحابة وعند الصحابيات. يعني امرأة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بتشتكيله عن حاجة في بيتها، ينزل قرآن من فوق سبع سماوات، ربنا سبحانه وتعالى ينزل آيات لحل لتوضيح المشكلة دي. فمعنى جميل جدا. وتاني حاجة إزاي بقى نشوف القائد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ازاي في وسط المشاغل وفي وسط المسؤوليات اللي عنده قاعد مع واحدة من عامة الشعب بيسمع مشكلة في بيتها. ده جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بكمية بقى المشغوليات اللي عنده والمواقف اللي عنده والأزمات اللي عنده، قاعد في بيته وجاياله واحدة بتشتكيله من موقف بينها وبين زوجها. وبرضه من المعاني الجميلة وهي سبحان الله يعني شمولية الدين. يعني كتير جدا او احنا ممكن نكون فاهمين انه طبيعي ان يبقى فيه تهديد لما ان احنا نحلل حاجة حرام. طيب ايه بقى المشكلة ان تبقى حاجة حلال واحنا نحرمها؟ ما هو عادي، ايه المشكلة يا عم زيادة التشديد؟ يعني ايه المشكلة حاجة حلال واحنا هنحرمها؟ ليه ليه ليه ليه ليه ليه الدين دي مش ما تبقاش حاجة كويسة فيه؟ ده بالعكس، دي حاجة بتزود بقى ان الدين يبقى متين. لا خالص خالص، ربنا سبحانه وتعالى وهنلاقي الكلام ده اتكرر كتير جدا في الجزء هنا، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن واحد حرم حاجة حلال، فده لا يختلف تماما عن اللي حل الحاجة حرام. انتوا جماعة متخيلين، عشان بس نبقى عارفين ازاي الدين متين، ازاي الدين قويم، وايه وعقاب شديد. يعني احنا لما هنشوف الايات دلوقتي تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يصوم 60 يوم من قبل ان يتمس، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينة، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ليه عادي هذا حاجة حلال وأنا عايزها تبقى حرام، إيه المشكلة؟ لا طبعا مشكلة في الدين، مشكلة. فالمعنى ده برضو مهم جدا الواحد يكون عارف ويبقى فعلا. عشان كده سبحان الله من المعاني اللي قيلت في سورة هود، الآيات اللي شيبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما قيل في الحديث شيبتني هود وأخواتها، قيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستقم كما أمرت. ده بقى الواحد يا جماعة يستقم كما أمر، يعني يحلل الحلال ويحرم الحرام، ما ينفعش الحلال يبقى حرام وبرضه ما ينفعش الحرام يبقى حلال. فده برضه معنى جميل جدا محتاجين ان احنا نستشعره او نبقى فاهمينه واحنا بنقرا الايات او احنا بنسمع الايات. والمعنى برضه الجميل جدا وهو بقى ان احنا ندرك اسم ربنا سبحانه وتعالى السميع، اسم ربنا سبحانه وتعالى الرقيب. يعني السيده عائشه بتقول يعني لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. سيدة عائشة بتقول يعني السيدة خولة جات للنبي صلى الله عليه وسلم بتحكي له الموقف ده، والسيدة عائشة قاعدة جوه في البيت مش سمعة هي بتقول له إيه. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فسبحان الله بقى، يعني هي السيدة عائشة قاعدة جنبهم مش سمعة كلامها أو مش سمعة جزء من كلامها، لكن الله عز وجل يسمع كلامها من فوق 7 سماوات. فإحنا بقى جماعة أخبرنا مع اسم ربنا سبحانه وتعالى السميع، إحنا أخبرنا مع اسم ربنا سبحانه وتعالى الرقيب، سواء في الأعمال اللي إحنا بنعملها نبقى مستشعرين إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع كلامنا، يرى حالنا، يرى مكاننا. وفي نفس الوقت بقى في الدعاء الواحد بقى يبقى مستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى يسمعه، مستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم حاله وهو بيتذلل وبيدعو الله عز وجل. فيعني هنكمل بقى طبعا آيات السورة زي ما كنا قلنا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هنكمل بقى طبعا الآيات زي ما اتكلمنا يعني، وهنلاقي نهاية السورة الآية 22 تتكلم عن المعنى اللي قلنا هنلاقيه متقرر معنا في السورة، وهو معنى الولاء والبراء، إزاي إن الواحد يعني يوالي كل من يعني يؤمن بالله وينصر دين ربنا سبحانه وتعالى ويبرأ من كل من هو يعني مشرك أو يعادي دين الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني أيا كان من هم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بعد كده هنلاقي معنا بقى سورة الحشر. سورة الحشر بتتكلم عن اليهود، يهود يعني بني النظير كانوا، وده طبعا يعني حال اليهود دائما وأبدا، كانوا يعني مقيمين جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود ومواثيق، وطبعا هم إيه غدروا بالعهود دي كلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه أجلاهم أو أخرجهم يعني من مكانهم. فنلاقي بقى الآيات بتتكلم عن الموقف ده، وطبعا يعني هم كان عندهم حصون وظنوا أن الحصون دي محدش هيقدر يعني إيه يدخل لهم منها، فربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين بسلاح الرعب. وطبعا بقى إيه هنعدي على الآيات، هنلاقي الآيات بتوصف الحال بتاع الموقف بالكامل. ونهاية الصورة طبعا بتتكلم عن القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وبعد كده بقى نهاية الآيات عن أسماء الله الحسنى إلى نهاية إيه الآيات بسورة الحشر. بعد كده طبعا سورة الممتحنة برضو هنلاقي فيها كلام في بدايتها عن الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طبعا برضو هنا في قصة يعني لأحد الصحابة اسمه سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، وطبعا إيه زي ما كنا بنقول نقدر إن شاء الله نرجع، يعني بقى حاطين برضو اللينك بتاع الدرس بتاع السنة اللي فاتت، هنلاقي بقى التفاصيل بتاعة القصص دي كلها، يعني في سبب نزول للآيات دي، موقف يعني حصل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة. وطبعا في بقى نهاية السورة، وهي السورة يعني سميت باسمها اللي هي سورة الممتحنة، ودي بإذن الله هنتكلم عنها في آخر اللقاء، يعني اللي هو الأربع قصص اللي قلنا نتكلم عنهم. بعد كده هنلاقي بقى سورة الصف بتتكلم زي ما قلنا برضو من المعاني المتكررة معنا في الجزء، هو معنى الترابط. بتتكلم بقى هنا عن الترابط ما بين العاملين لدين الله. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني ربنا لم يقل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله بس كده، لا، صفا كأنهم بنيان مرصوص. وده طبعا لكل بقى العاملين لدين الله، يعني مش شرط التعاون أو الألفة ما بين المسلمين في القتال بس، لا، في كل الأعمال لدين الله ربنا سبحانه وتعالى يحب الألفة ويحب أن المسلمين يكونوا صف واحد. بعد كده طبعا تيجي بقى سورة الجمعة، وهو العيد يعني للمسلمين، وهو مشهد من مشاهد التجمع للمسلمين في الأسبوع، وطبعا بيبقى فيه لقاء عن ربنا سبحانه وتعالى وكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. وبرضو من ضمن المواقف أو القصص اللي هنتكلم عنها في الآخر بإذن الله عن سورة الجمعة، ونلاقي بعدها برضو سورة بقى المنافقون، وكأن بقى أن إيه يعني السورة الأولانية لما قلنا سورة الصف، ولما بعدها قلنا جه حال سورة الجمعة، مستحيل بقى الوضع ده كله المنافقون إيه هيسكتوا عنه. فيجي بقى حال المنافقون ونشوف إزاي أن هم هيبذلوا قدر المستطاع عشان يفضوا التجمع ده، لأن طبعا هم عارفين طول ما المسلمين هيتجمعوا طول ما هيبقى فيه نصرة من ربنا سبحانه وتعالى، فهم بالتالي عاوزين يعني يلغوا الألفة دي أو التقدم ده عشان في الآخر المسلمين يتفرقوا زي ما هو للأسف إيه حالنا دلوقتي. يعني نسأل الله السلامة والعافية. بعد كده سورة التغابن طبعا بقى بتتكلم عن الناس اللي هي بقى هتيجي يوم القيامة، يعني يوم نجمعكم يوم الجمع، ذلك يوم التغابن، من المعاني يعني في سورة يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. معنى من معاني التغابن وهو ان انت يكون معاك حاجة غالية جدا تبيعها بسعر رخيص جدا. حد معاه عربية مثلا بمليون جنيه يروح ببيعها بألف جنيه، واحد معاه مثلا موبايل ايفون بعشرين ألف جنيه يروح بيبيعه بخمسين جنيه، هو كده فاكر انه عمل صفقة كبيرة. للأسف لا، يعني ده معنى من معاني التغابن او الغبن، ان انا ابقى خسران خسارة كبيرة جدا في حاجة عندي غالية جدا. فللأسف الشديد يوم القيامة ناس كتير جدا هتعرف ده في عمرها، ان عمري ده كان حاجة يعني لا تقدر بمال، وفي الاخر الاقي نفسي بعته يعني بتراب الفلوس، او بعته اصلا بدون ثمن خالص، لو عمري ده انا ما استغلتوش صح، وعمري ده ما كانش سبب ان هو يقربني من ربنا سبحانه وتعالى ويدخلني الجنة باذن من الله. فده برضو هنلاقي الكلام ده في سورة التغابن. بعد كده بقى سورة الطلاق برضو زي ما قلنا بنتكلم عن الترابط وازاي ان الدين دين قويم حتى في حالة الافتراق وفي حالة الطلاق. نلاقي ربنا سبحانه وتعالى بينزل آيات وبينزل تشريع زي ما اتكلمنا في الأول، ازاي ان الدين يا جماعة بيتحكم في كل حاجة في حياتنا، بيقول لنا كل حاجة في حياتنا، واحنا بنقرب نعمل ايه، واحنا بنبعد نعمل ايه، واحنا بنتجوز نعمل ايه، واحنا بنتطلق نعمل ايه. فدين قويم، دين من إله حكيم سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا في كلام كتير عن النساء في الجزء يعني، ونهاية بقى الجزء سورة التحريم زي ما اتكلمنا كده في الأول، يعني كلام ما بين النبي صلى الله عليه وسلم إيه وزوجاته. طبعا في أسباب كتير للنزول للموقف اللي الآيات بتتكلم عنه في الأول، نقدر إن احنا إيه نرجع لها في مراجعة الأوديو بتاع السنة اللي فاتت، عشان بس الوقت يعني سرقنا جامد، ولسه هنتكلم عن الأربع قصص اللي قلنا عليهم. ونهاية السورة بقى زي ما قلنا الأربع نساء ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم، سواء امرأة سيدنا نوح وامرأة سيدنا لوط وامرأة فرعون والسيدة مريم. فيعني ده كده ملخص سريع جدا جدا للصور في الجزء بتاعنا النهاردة. هنتكلم برضو دلوقتي بإذن الله سريعا في أربع قصص عاوزين ان احنا نركز عليهم في المعنى اللي عاوزين ان احنا نتكلم عنه النهاردة، وهو الثبات على دين الله عز وجل. ازاي الواحد في ظل ما يعانيه، الكلام ده يا جماعة لينا كلنا رجال ونساء، الظروف صعبة جدا، الواقع صعب جدا، هنشوف بقى قصص في الجزء النهاردة بتتكلم عن الثبات، وبتتكلم عن ان الواحد مش مبرر خالص ان انا البيئة اللي حواليا صعبة، ان الظروف اللي حواليا صعبة. وسبحان الله هنلاقي قصص نجحت، وللأسف الشديد هنلاقي قصص فشلت أو سقطت. فأول قصة معنا وهي في سورة الحشر الآية 16 والآية 17، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يعني للأسف دي كانت أول قصة معنا، القصة ما نجحتش في الثبات، وهي قصة يعني طبعا نقدر برضو نرجع بإذن الله للتفسير أو لدرس السنة اللي فاتت، هنعرف بقى تفاصيل القصة أكتر يعني، بس احنا نعدي عليها سريعا. القصة دي يعني من أسباب النزول قيل إنه عابد من عباد بني إسرائيل اسمه برسيس العابد، العابد ده قعد يعبد ربنا سبحانه وتعالى 60 أو 70 سنة، وكان ليه صومعة. الشيطان فضل يحاول له من كذا مدخل لحد ما قدر يدخل له من مدخل كده معين، جاب له ناس، الناس دول عندهم بنت، قال له خلي البنت دي عندك عشان لو حصل لها حاجة أو كان عندها يعني مس شيطاني فأنت اللي هتقدر تعالجها. وفضل يقربوا منها واحدة واحدة لحد ما زنى بيها. وطبعا بعد ما زنى بيها هي أنجبت فقتلها وقتل الطفل وراح دفنها في مكان. فالشيطان راح لأهلهم، طبعا هو قال لهم إن هي ماتت، فالشيطان راح لأهلهم وقال لهم لأ ده زنى ببنتكم وقتلها ودفنها في المكان الفلاني. وراحوا فعلا لقوا بنتهم مدفونة وراحوا عشان يقتلوه. الشيطان دخله قال له أنا اللي دخلتك في الموضوع ده وأنا اللي هقدر أنقذك، اسجد لي عشان أنقذك منهم. وسجد للشيطان وطبعا الشيطان ما أنقذوش ودخلوا وقتلوه. يعني سبحان الله، من عابد يعبد ربنا سبحانه وتعالى 60 سنة و70 سنة يعني لا يعصي الله طرفة عين، إلى والعياذ بالله قاتل وزاني ومشرك، يعني سجد للشيطان. تحول رهيب، تحول 180 درجة. قصة يعني لعدم الثبات. وسبحان الله يعني فيه حتى من المعاني أو من الحاجات اللي ممكن تكون أدت لكده إنه كان لوحده، زي ما كنا بنتكلم إن الصور هنا في الجزء بتتكلم عن الترابط وبتتكلم عن الصحبة وبتتكلم عن البيئة، وكأن يعني من الحاجات اللي خلت برصيصة يسقط في الاختبار إنه ما كانش معاه صحبة، إنه كان لوحده، إنه فضل مكمل لوحده. وبرضه من المعاني الصعبة اللي إحنا برضه نبقى مهتمين بيها إنه يا جماعة الشيطان مش هيأس، الشيطان عمره ما هيجيلي سنة أو اتنين أو تلاتة وخمسة وبعد كده يسيبني. لا، معركتنا مع الشيطان يعني معركة ثابتة إلى أن نلقى الله عز وجل. فلازم نكون مدركين المعنى ده، لازم نكون حاطين المعنى ده في دماغنا ونفضل نستعيذ بربنا سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم في كل الأحوال، في كل الأوقات، كل يوم 17 مرة بندعي يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب إحنا بنعبدك ويا رب إحنا بنستعين بك عشان نعبدك. المعنى ده مهم جدا والله يا شباب. ال- ال- ال- الطلب الوحيد اللي بندعيه بالربنا سبحانه وتعالى في الفاتحة وهو الهداية، يا رب اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في اليوم أقل حاجة. فمعنى مهم جدا. وإحنا برضو بنسمع الآيات أو إحنا بنقرأ الآيات، لما تعدي علينا قصة برصيصة العابد نفتكر المعاني دي. فدي كانت أول قصة معانا النهاردة خاصة يعني بعدم الثبات على الدين. القصة بقى الثانية وهي العكس تماما، يعني بتتكلم عن الثبات، وهي قصة سورة الممتحنة، وهنلاقيها معانا في الآية رقم 10 والآية رقم 11 واللي سميت يعني السورة باسمها. وهي بتتكلم عن قصة صحابية اسمها السيدة أم كلثوم، ودي كان والدها اسمه عقبة ابن أبي معيط. عقبة ابن أبي معيط ده كان من كبار كفار قريش، والسيدة أم كلثوم دي أسلمت. فموقف صعب جدا، واحدة مسلمة ووالدها وإخواتها، والدها ده يعني واحد من كبار المشركين، وإخواتها برضو من كبار المشركين، وهي معاهم وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بقوا في المدينة. والكلام ده بعد صلح الحديبية، وقيل حتى كمان إن هي كانت بيتقدم لها عرسان كتير وهي كانت بترفض. فلحد ما خلاص بقى هي مش قادرة تكمل ومش قادرة تستحمل، وفي نفس الوقت مش قادرة ترجع عندها. إزاي ده بقى موقف مهم جدا في الثبات ورسالة مهمة جدا في الثبات، لحد ما هجرت للنبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا زي ما احنا عارفين كان بند من بنود صلح الحديبية إن لو أي حد من الكفار راح للنبي صلى الله عليه وسلم أسلم من الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه تاني مكة. ولكن البنود دي ما كانش مذكور فيها النساء، إن لو واحدة بقى من النساء هل النبي صلى الله عليه وسلم يرجعها ولا لأ. وسبحان الله نفس الكلام اللي قلناه في الأول، تخيلوا يا جماعة والله الصحابة وهم بيحصل لهم مشاكل أو بيحصل أزمات ينزل القرآن يحل الأزمات دي. فموقف صعب جدا النبي صلى الله عليه وسلم اتحط فيه، واحدة من النساء مسلمة وجياله، هو مش عارف يعمل ايه، يا ترى يخليها معاه؟ طب ما ممكن تحصل مشكلة ويبقى هو كده نقض العهد، وممكن يعني يحصل ما بينهم حرب تاني لان هم كده نقضوا العهد بتاع صلح الحديبية، ولا يرجعها تاني؟ طب ما هو لو رجعها تاني ممكن اهلها والدها واخواتها يعملوا فيها حاجة او يقتلوها. موقف صعب جدا. سبحان الله تنزل ايات من فوق 7 سماوات. برضو والله محتاجين نستشعر المعاني دي واحنا بنقرأ سورة الممتحنة او احنا بنسمع سورة الممتحنة في الصلاة. تنزل الايات لا تقول للنبي صلى الله عليه وسلم انه ايه فامتحنوهن لكن ايه لا ترجعوهن الى الكفار. فبرضو موقف عظيم جدا جدا جدا في الثبات، زي واحدة في ظل اللي هي فيه ده كله بس ثابتة على دينها، لدرجة يا جماعة احنا مش بنتكلم بقى في واحدة مثلا راحت من منطقة لمنطقة، او واحدة سافرت، واحدة هجرت من مكة للمدينة لوحدها ليه؟ عشان الدين، عشان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاخر سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ابدلها يعني كل الخيرات يعني كل، حتى ان هي كمان تزوجت من سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعني، وده كان من اغنى الصحابه، وسبحان الله تنزل ايات تحل مشكلتها وربنا سبحانه وتعالى يخلد ذكراها الى يوم القيامه في القران. فسبحان الله خير عظيم جدا جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى اعطى ليها بقدر ثباتها وبقدر ان هي ما فرطتش في دينها. ومش بنتكلم بقى احنا ممكن تكون الضغوطات او الحاجات اللي حوالينا ابسط من كده. فزي ما قلنا يعني عايزين القصص دي وعايزين المعاني دي، واحنا النهارده بنقرا الجزء او بنسمعه نفتكرها دايما. وطبعا يعني احنا دلوقتي في عصر فتن شديد جدا، في ظل فتن شديده جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيقول ان هياتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. يعني واحد يا جماعه تخيل واحد ماسك فحمه سخنه ماسكها، انت الواحد بس لو عدى من قدام حاجه سخنه الفرن البوتاجاز عدى بس من قدامه كده ما يقدرش يستحمل السخونيه. طب تخيل بقى كده معايا واحد ماسك حاجه سخنه في ايده قابض على الجمر. احنا دلوقتي في الظروف دي، احنا دلوقتي في العصور دي، القابض على دينه كالقابض على الجمر. احنا كده، انت كده، انت وانت بتحافظي على دينك انت كده، وانت بتحافظي على لبسك انت كده، وانت بتحافظي على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى وقراءتك للقران وصلواتك انت كده. فمحتاجين والله يا شباب ويا بنات نستشعر القصص دي واحنا بنعدي على الجزء. القصه الثالثه معانا يعني، وهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الجمعه، وهي يعني من الايه 9 للايه 11، لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم يعني عن موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. موقف كان صعب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب الجمعة وتيجي قافلة، سواء بقى يعني قافلة للتجارة أو أيا كان هي قافلة إيه، ويخرج طبعا كان موقف برضو صعب، وكان المسلمين أو الصحابة بيمروا بضيق في الوقت ده، يخرج الصحابة كلهم للقافلة وما يتبقاش، والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، موقف صعب جدا، ما يتبقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد غير 12 واحد بس، 12 واحد بس، 12 صحابي هم اللي يفضلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والباقيين كلهم يسيبوا الخطبة ويخرجوا للقافلة. فسبحان الله، ولكن بقى نشوف هنا ثبات النبي صلى الله عليه وسلم ازاي، ثباته ثبت ال 12 اللي كانوا موجودين. وسبحان الله بقى نشوف رحمته انه بعد كده انه بقى مثلا ما زعلش من الصحابه او اتضايق منهم، لا يعني تنزل الايات وينزل القران يقول لنا. وسبحان الله نلاقي القران بيجمع ما بين الجانبين، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. يعني يا جماعه وقت العباده ده للعباده بس، ربنا سبحانه وتعالى بيحدد لنا نعمل ايه. لا الايه اللي بعدها على طول بتقول ايه، فإذا قضيت الصلاة، أما الصلاة بقى تخلص نعمل إيه؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيا جماعة ربنا بيحدد لنا زي ما قلنا في أول الكلام أو في أول الدرس، هو ده الكتالوج بتاعنا، هو ده الحاجة اللي تقول لنا أعمل إيه إمتى وأعمل إيه إمتى. يعني هو هنا الدين ما قاليش اقعد اعبد ربنا سبحانه وتعالى على طول، ولا تشتغل ولا تجيب حاجة ولا تخطب تشتري حاجة ولا، لا مفيش كده. وفي نفس الوقت ما عدش مقضيها على طول الناحية الثانية وما فيش عبادة ولا ده ولا ده. طب امتى اعمل ده وامتى اعمل ده، وايه واجب الوقت هنا وايه واجب الوقت هنا، ربنا سبحانه وتعالى اللي يقول لي، القرآن اللي يقول لي، الوحي اللي يقول لي. فمعنى برضو جميل جدا مهم ان احنا واحنا برضو بنقرأ سورة الجمعة او بنعدي على سورة الجمعة نستشعر موقف النبي صلى الله عليه وسلم وثباته، واحنا بنسمع الآيات اللي ذكرنا بعض بيها يعني دلوقتي. وآسف يعني والله جدا على الإطالة، أنا بحاول يعني أختصر قدر المستطاع لأن الوقت قليل جدا والكلام كتير جدا. القصة الأخيرة أو القصة الرابعة بقى، وهي القصة يعني اللي ختمت بيها الآيات أو ختم بيها الجزء، سورة التحريم، وهي الآية 11، ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فيعني سبحان الله والله يا جماعة مثال عظيم لكل واحد فينا ولكل واحدة فينا، ازاي ان الواحد ممكن تكون حواليه شويه معوقات بسيطه ويبقى واخدها مبرر انه يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى واخدها مبرر انه يأثر في الطاعه، ويقول اصل طب يا رب نعمل ايه، ما هو الناس كلها حواليا بتعمل كده، ما هو انا مش لاقي حد، ما هو انا الناس ضايعه، ما انا اصحابي ما بيساعدونيش، ما هو انا كذا، ما هو انا كذا. سبحان الله. بقى تعالوا نقرا الايه دي كده بقلوبنا، تعالوا نسمع الموقف ده بقلوبنا. والايه بقى اللي قبلها بتقول عكس الكلام ده تماما. ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يعني زوجات انبياء ولكنهم كفروا او اورطوا بالكفر، ما نفعهمش خالص ان ازواجهم كان انبياء. فاحنا برضو يا جماعه مش هينفع ان احنا كل واحد فينا يبقى فاكر انه في حد من اهله هينفعه. اصل انا والدتي بتحفظ قران، اصل انا والدي بيخطب الجمعه في المسجد، اصل انا اخويا شيخ مش عارف بيعمل ايه. ايوه طب انا فين، انا فين وانت فين وانت فين؟ مفيش يا جماعه حد هيشفع لنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، ولا بالحسنى ولا بالسيئه. احنا محتاجين نعمل لنفسنا. زوجات انبياء، انبياء ما نفعهمش ان هم ما نفعهمش ان هم زوجات انبياء. والعكس تماما على النقيض الناحيه الثانيه، زوجة فرعون. زوج يا جماعه احنا مش بنقول في واحد قاعد وسط صحبه بيعملوا حاجات غلط، او واحده صاحبتها مش لابسين الحجاب، دي واحده يا جماعه قاعده في بيت واحد بيقول انا ربكم الاعلى. هو في صعوبه اكتر من كده؟ هو في معوقات اكتر من كده؟ يعني الحاجتين متوفرين عندها، الجبروت والسلطه والتحكم موجودين، لو عاوزه ده تقدر تعمله، والطرف والفلوس واللي هي عايزه تقدر تجيبه او تشتريه او اي حاجه تعرف تعملها تعصي ربنا سبحانه وتعالى بيها، برضو لو عاوزه تعملها هتقدر تعملها. طب هي ولا راحت لده ولا راحت لده. وسبحان الله كمان من المعاني الجميله اللي قيلت يعني في الدعاء ان هي قالت وامرأة فرعون للذين آمنوا، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يعني سبحان الله طلبت جوار ربنا سبحانه وتعالى، ابن البيت، ابن لي عندك بيتا في الجنة، مش بيتا في الجنة عندك، لا عندك بيتا في الجنة. إيه العلاقة دي؟ إيه الطلب ده؟ إيه الدعاء ده؟ وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاها ما تريد، لأن هي كانت صادقة في الطلب. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، الدعاء ده يا جماعة والله محتاجين نقف عنده. وبرضه سبحان الله ضرب الله مثلا للذين آمنوا، مش للمؤمنات. على قد ما كان موقفها صعب، وعلى قد ما كان تضحيتها صعبة وثباتها صعب، ربنا خلاها مثل للمؤمنين، رجالة وستات، مش ست فتضرب مثل للستات، لا لا لا خالص. للذين آمنوا يعني الرجالة امرأة فرعون مثال ليهم، والستات امرأة فرعون مثال ليهم، فمثال عظيم جدا للثبات. فجماعة والله محتاجين نستشعر المعاني دي. زي ما قلنا احنا في وضع صعب جدا، في ظل فتن شديدة جدا، فالقرآن بقى يجي يجدد لنا المفاهيم، نيجي نشوف القصص دي فيبتدي يرفع معنوياتنا. على طول لهجة إحباط، على طول لهجة فشل، على طول لهجة الدنيا صعبة، الدنيا ضايعة، الناس ضايعة. لا، تيجي القصص دي تفوقنا، تيجي القصص دي تقول لنا لا احنا نقدر، بإذن من الله نقدر، لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرددها كتير، نقولها كتير. فمعنى يا جماعة الثبات والله معنى مهم جدا. زي ما اتكلمنا كده احنا يمكن كمان عدينا سريعا عن الأربع قصص من القرآن يعني، وبرضو ممكن سريعا برضو في يعني ممكن نقول كده سريعا قد جزا الله خيرا يعني الحديث اللي هو بتاع الموقف اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف بتاع سورة الجمعة. يعني سيدنا جابر بيقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة فاتضرها الناس حتى لم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. زي ما قلنا ما تبقاش مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 صحابي فقط. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. ونزلت بقى الآيات اللي احنا ذكرناها يعني. فده يعني موقف من صعوبة الثبات. وده زي ما قلنا ان ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وثبت معاه 12 صحابي من القصص او من المواقف اللي تعلي قدر الثبات في حياتنا، وزي ما قلنا المواقف دي تفوقنا او تدينا تاني الامل، عشان ما نبقاش بنقول دايما ان الواقع صعب والدنيا صعبه واحنا مش عارفين واحنا مش قادرين. لا، تيجي القصص دي تعلي همتنا مره تانية. ويعني ممكن نختم بمقوله جميله، يعني الاحد السلف كان بيقول: الزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. تاني، إلزم طريق الهدى، يعني طريق ربنا سبحانه وتعالى وطريق الصلاح خليك فيه، ولا يضرك قلة السالكين. أنت هتلاقي اللي ماشي في الطريق ده قليل، أنت هتلاقي اللي ماشي في الطريق ده قليل، مالكيش دعوة بيهم، خليك أنت مكملة. وإياك وطريق الضلالة، اوعى وطريق الضلالة، اوعي وطريق الضلالة، خافي من طريق الضلالة. ولا تغتر بكثرة الهالكين، ما تقولش ان في ناس كتير بتعمل كده كلهم هيهلكوا، ما تغترش بيهم. ما تقوليش ان في بنات كتير بتعمل كده كلهم هيهلكوا، ما تغترش بيهم. فيا جماعة، معنى والله مهم جدا جدا جدا، وده يعني ما قلنا الشعار بتاع اللقاء بتاعنا النهاردة: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، وزي ما قلنا للذين آمنوا للمؤمنين وللمؤمنات. فجزاكم الله خيرا، آسف يعني على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.